بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الدرس 17 من سلسلة دروس الفقه الحنفي للشيخ إبراهيم الحلبي في كتاب ملتقى الأبحر. قال: فصل: التراويح سنة مؤكدة. تراويح جمع ترويحة، وهي كل جلسة الاستراحة بين كل 4 ركعات يستريح بقدرها. نعم. سنة مؤكدة للرجال وللنساء جميعا، ثبتت بإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، ومنكرها مبتدع ضال مردود الشهادة، مجمع. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في أول يوم فصلى التراويح، فصلى بصلاته خلق، ثم خرج في اليوم التالي فصلى، ثم خرج فصلى، ثم امتنع عن الخروج. فقيل له في ذلك: قال: خشيت أن تكتب عليكم. نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعمر بن الخطاب جمع الناس على صلاة التراويح لإمام، دخل مرة إلى المسجد فوجدهم يصلون أوزاغا متفرقين، فقال: لو جمعتهم على إمام واحد. فجمعهم على أبي بن كعب الصحابي الجليل، فقال: نعمة البدعة هذه. وقال علي: نور الله مضجع عمر كما نور مساجدنا. التراويح سنة في كل ليلة من رمضان، ابتداء من ليلته الأولى التي تسبق صيامه، فأول ليلة بيثبت فيها الهلال نبدأ فورا بصلاة التراويح. متى يكون وقتها؟ بعد العشاء قبل الوتر سنة، وبعده جوازا. يعني واحد صلى الوتر لما بيصلي التراويح، لا خلاص صلينا الوتر ما عاد يمشي الحال صلي التراويح، ومصلي التراويح لا خلاص لا صلاة بعد الوتر، يصلي بجماعة للرجال تسن الجماعة 20 ركعة ب10 تسليمات وجلسة بعد كل 4 بقدرها. هي التراويح نجلس بعد كل 4 بقدرها. مفروض أديش أخذوا معنا 4 ركعات 10 دقائق، يأخذوا معنا الاستراحة 10 دقائق، هيك المفروض، وليتنا نفعل ذلك. هل تلاقينا إلا بصلاة التراويح من سابق إسباق؟ والسنة فيها الختم، ختم القرآن الكريم مرة، فلا يترك الختم لكسل القوم. أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء أن يقوموا بذلك ويقرأوا في كل ركعة 10 آيات. وتكره قاعدا مع القدرة على القيام، لأنه سنة مؤكدة مثل الفجر. ويوتر بجماعة في رمضان، يصلي الوتر جماعة بس في شهر رمضان. والأفضل في السنن المنزل، إلا التراويح فالأفضل فيها المسجد. سنشد عضدك بأخيك. إيه، لكن السنة الجماعة. فصل في الكسوف: صلاة الكسوف يصلي إمام الجمعة بالناس عند كسوف الشمس 2 ركعات، في كل ركعة 1 ركوع، ويطيل القراءة ويخفيها. صلاة طبعا كسوف إمتى؟ فيصر القراءة عند الإمام ويجهر عند الصاحبين أسوة بالجمعة. وقالا: يجهر ثم يدعو بعدهما حتى تنجلي الشمس، ولا يخطب. ما في خطبة للكسوف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، لكن خطبة النبي كانت لنفي بدعة ولبيان وليست تشريعا لسنية الخطبة. فإن لم يحضر الإمام صلوا فرادا. ليش ما بيصلوا جماعة؟ قال لأنه مين بيصلي إمام؟ أنت لا أنا لا الثالث لا الرابع حيختلفوا. صلوا فرادا ركعتين أو أربعا كالخسوف والظلمة والريح والفزع. يعني في صلاة الخسوف تكون ليلة الخسوف. إيه نصلي فرادا ما نصلي جماعة. ليه؟ أول شيء ليس من السنة جمع الناس ليلا، نجمع الناس نهارا أو ضحا، أما الليل ما بنجمع فيه حدا. ثاني شيء من هو الذي يصلي؟ الإمام قد لا يكون حاضرا، إذن من يصلي؟ فنصلي فرادا حتى لا نتنازع. الظلم والريح والفزع. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكشفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله تعالى حتى يكشف ما بكم. ويصلي إمام الجمعة بالناس الذي يكلفه الإمام السلطان إقامة الجمعة. يعني حتى إذا يوم الجمعة الخطيب ما إجا شو بنساوي؟ نصلي فرادة ما نخطب. عند الحنفية، عند الشافعية بنخطب، عند الشافعية بنخطب لأنه لا يشترط لها إذن السلطان. أما نحن إذا كان الخطيب يعني وقفوا على شيء حاجز وما قدر يصل للجامع بهالحالة، لا عند الأحناف ما بيصير، لأنه مين بيطلع؟ حضرتك لما حضرته ما حضرته مين؟ من الأولى؟ عندئذ خلاص نقطع المنازعة والفتنة. يعني بيجوا بعض الناس بيعلقوا على الخطيب، وأحيانا بفوتوا بعض الأخوة بيجي بيقول لك والله الخطبة حلوة اليوم، خطبة راجزة اليوم، وكأنه أنا بس عم بخطب حتى يجي كم واحد يقيموا لي الخطبة. في بينما يعني هم يقارنون بين هذا الخطيب وذلك الخطيب، هذا الخطيب أصح من ذاك، ذاك أقوى من هذا. لكن أن يكون الخطيب خلص لا يقبل التقييم، نحن أتينا لننتفع لنستفيد لا لنقيم الخطيب ونضع له وزنا وعلامة على الخطبة. لا بيصلوا أربع ركعات الظهر وبيصلوها فرادة بصلى جماعة. من لم يتجب عليه الجمعة صلى الظهر فرادة، لا تصلى جماعة. معنى يسن الإبراد في الظهر طبعا ما لم يخف العصر، مو بأول وقتها. يعني نحن هون عنا ربع ساعة، صار 16 دقيقة ظهري ويصلوا مستقلعين لدرجة من الخطيب بسرعة. ايه إذا رجعوا صلوا بيوتا أحسن. فصل في الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقي من الله عند انقطاع المطر في وقته في الشتاء. والله بالصيف عم نصلي صلاة الاستسقاء؟ لا ما بصير، ليس في وقته. نعم. قال أبو حنيفة لا صلاة بجماعة في الاستسقاء بل دعاء واستغفار. إذن أبو حنيفة يقول الاستسقاء هو دعاء وتضرع وليس صلاة. واستدل لذلك بأن عن أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، فقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. فإن صلوا فرادا جاز، يعني كل واحد منا صلى ركعتين لحاله بنية الاستسقاء جاز، أما نصلي جماعة ليس مسنونا. وقال الصاحبان يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، عن هشام الإسحاق عن أبي قال أرسلني وليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير صلى ركعتين كما يصلي في العيد. وفي النيل تأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة، هيك يرون الشافعية، في عندهم تكبير بصلاة الاستسقاء، عندنا ما في تكبير، احنا كالعيد يعني ركعتين. قال الشيخ غفر التهانوي لا يراد التشبيه في كونها مشتملة على تكبيرات كالعيدين. قاله الشيخ فرع في أدب الخروج للاستسقاء. قال الشيخ غفر قالوا ويستحب أن يخرجوا ثلاثا متتابعات وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك لم ينقل. وقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى باستحباب الخروج ثلاثا، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إلا مرة واحدة، فإنه كان إذا استسقى سقي أولا كما ثبت بالحديث صراحة، ويأمرهم الإمام بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج وبالخروج عن المظالم والتقرب بالخير، ثم خرجون في الرابع صياما، ولكل منهما في أثر الأثر في الإجابة على ما ورد في أخبار نقلت وذكر الحافظ في التلخيص الحبير، ويخرجون الشيوخ والصبيان والبهائم لأن دعاهم الأقرب إلى الإجابة. قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ويخطب الإمام بعدهما بعد الصلاة خطبتين كالعيد عند محمد، فعند أبي يوسف خطبة واحدة مو خطبتين. نعم. ولا يقلب القوم أرديتهم، يعني ما في قلب رداء، عند الشافعية والحنابلة والجمهور يقلب رداءه، يجعل أدناه أسفله وظهارته بطانة، ويقلب الإمام عند محمد ويخرجون ثلاثة أيام فقط ولا يحضره أهل الذمة، يعني الإمام يقلب الرداء أما القوم فلا، لأنه أقرب للتخشع والتذلل ولا يحضره ذمي. هلا بدنا نحط في بالنا أن الأصل في مبحث الاستسقاء أنه سنة، طيب فإن أمر به الحاكم صار واجبا ولا يسعنا التخلف عنه. وقد ذكر بعض العلماء أن تحويل الرداء من النبي صلى الله عليه وسلم كان تفاؤلا، لأنه انتقال من هيئة إلى هيئة وتحويل من شيء إلى شيء، ليكون ذلك علامة انتقال من الجدب إلى الخصب وتحويل من الشدة إلى الرخاء. نعم. ولا يحضر أهل الذمة، إن الله قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. السنة الماضية يعني دعت وزارة الأوقاف إلى صلاة الاستسقاء في هذا البلد، فعلا طلب الصيام أولا فصمنا، ثم خرجوا للاستسقاء، صلوا في المساجد يوم الجمعة صلاة الاستسقاء. من غباء وجهل بعض العامة أنه طالما هالصلاة أمر بها الحاكم ونحن معارضون له إذا لم نصلي الاستسقاء. في بعض الناس صلت الجمعة وراحت ليه؟ قال بس لأنه هذا الحاكم أمر بالصلاة. عجيب. طيب بدنا نحكي العكس، أرأيتم لو أنه منع من صلاة الاستسقاء يا سيدي كانوا تمسكوا فيها أكثر من صلاة الجمعة. يا غارة الله، عم يمنع من صلاة الاستسقاء اللي ما بيخافوا من الله. بينما لما قال له صلوا صلاة الاستسقاء ما بدنا نصلي، يعني شر البلية ما نراه والله. إذا أمر بها الحاكم صارت واجبة. ثم قال باب إدراك الفريضة. من شرع في فرض فأقيمت إن لم يسجد للأولى للركعة فيه بزيادة فيصح انقطاعه، وإن سجد وفي الرباعي يعني صلى ركعة بضم لها ركعة ثانية يتم شفعا ويسلم ويقوم إلى الجماعة، ولو سجد للثالثة يتم أربعا وتنعقد الفريضة بالأولى ويقتدي متطوعا إلا في العصر. ليه؟ لأنه لا صلاة بعد العصر. ولو في الفجر أو المغرب يقطع ويقتدي ما لم يقيد الثانية بسجدة. لو الركعة الأولى صلىها وصلى الثانية لم يسجد بالثانية يقطع ويقتدي، فإن قيد يتم ولا يقتدي. إن قيد الركعة بسجدة يتمها ولكن لا يقتدي. ولو كان في سنة الظهر أو الجمعة فأقيم، أو خطب يقطع على شفع فأقيمت الصلاة في باقي الأوقات، أو خطب الإمام يوم الجمعة هو عم يصلي يقطع على شفع وقيل يتمها، صلي ركعتين وبيكتفي، يعني هو عم يصلي خرج الإمام للخطبة ما بيكمل أربع ركعات وقيل يتم. لو ما كانت جماعة المسجد أنا عم فتت على الأم ويدي صلي الظهر كبرت أم أقاموا الصلاة لجماعة ولساعتي ما رك ما سجدت ما يعني إيش قال إن لم يسجد فيقطع ويقتدي. قائم الجماعة الثانية وما اقتدى فيهم صلى وحده بيقطع وبيقتدي نفس الصورة، يعني لا يشعر هم يصلوا جماعة. لا اذا بالصورة اللي عم تحكيها لا بيتمموا يصلوا جماعة. لذلك سألت المذهب الحنفي لا يحق إقامة الصلاة في المسجد قبل الإمام الراتب لأحد. أضرب مثال، يعني مرة جرت معي فعليا، الله يرحمه، في رجل فاضل قارئ جليل الشيخ عربي الأباني كان معروف، كان إذا صلى عندي في جامع سعد، فيبدو هن متواعدين يطلعوا على غدا كونه طريق بيطلع على المصايف فنزلوا صلوا بدهم يمشوا شو ساووا، قام أقام الصلاة وصلوا المصلين هو لابس زبة ولفة صلى، طلعت للجامع بدي صلي أنا متلقيت عم يصلوا اقتديت والله، بعد ما فرغت صلى بالمحل هذا الإمام صلى راح سلمت شو بدي أحكي معه رجل كبير شيخ، قلت له المؤذن ليش أقمت الصلاة؟ قال لي والله ما أقمت الصلاة مثلك، لقيته أقام وصلى لحاله. ما الحكم؟ لا يحق له ذلك أبدا، لا تقام جماعة قبل الإمام الراتب لو اثنين بدون يصلي بيصلوا فرادة وبيروحوا، ما حدا بيحقله يساوي جماعة قبل الإمام. في بعض الناس تجهل هذا، يجي بعض الناس بيقولك والله أنا مستعجل تعال حالنا ونروح قبل ما يطلع الإمام. طب إذا طلعت أنا وبدي صلي وتترك حضرتك لتخلي الصلاة بالجماعة حتى أشرع أنا بالجماعة ونصلي خلفك، هم لا يفقهون هذه المعاني. تعرف عند المذهب الحنفي لا يحق أن يقيم لا قبل الإمام الراتب ولا بعده في الجامع، بس قال ورخص في في مساجد يرخص في مثل هذا، وإلا الأصل واللي بيجي متأخر بيصلي منفرد. يا سيدي عم أقول لك جوامع الطرقات اللي بتكون على طريق السفر يرخص فيها لأنه أقيمت لذلك، أما هذا مسجد حي لا تقام فيه جماعة ثانية. يعني الآن طبعا هذا مذهب حنيفة ليس ملزما لكل الناس، الشافعي تقام، حتى يعني قلت لك عن الحنفية يستثنى مساجد الطرقات السابلة. تخيل أنه صلينا خلاص ما في صلاة ثانية، يجي واحد يصلي منفرد. ايه بصير لا هن مو هيك بيعتبروا. إله إلا الله. ولو كان في سنة أو الجمعة فأقيم للصلاة، يعني ما قال فأقيم، فأقيم مثل أذن للصلاة، يقطع على شفع وقيل يتم فيها خروجه من مسجد أذن فيه قبل أن أحيانا واحد بده يروح مستعجل وأذن، شو بنقول له؟ صلي وامشي. بلي ما نشي صلي لحالك، بلي ولو صليت لحالك ماشي الحال خير من أن تخرج بدون صلاة. ما إلحة أخرى؟ يا سلام، قبل أن يصلي ما أذن لها لو منفردا، أما جماعة ما بيحق له يصلي جماعة إلا مع الإمام، والجماعة الإمام بده نص على تقام الصلاة مثلا مثل الفجر، بلي صلي لحالك وروح، إلا من تقام به جماعة أخوي بيطلع ولو بعد الأذان وبيروح بيصلي، وإن صلى لا يكره شرع في الإقامة. يعني إذا صلى وبده يمشي أمو أقام أنك تخرج إلا لمضطر، صلي بعدين بتروح من شرع في الإقامة. ومن خاف فوت الفجر بجماعة إن أدى سنها ويقتدي، يعني بتلاقي واحد عم يصلي السنة وتقام الصلاة، بنقول له إذا كنت تدرك السنة وتدرك الجماعة لو بالركعة الثانية صلي السنة بعدين قوم للجماعة، بس سنة فجرها. وإن رجى إدراك ركعة لا يترك، بل يصليها عند باب المسجد ويقتدي، إن يصليها بعيدا عن صفوف الجماعة ويقتدي حتى لا يتشبه بالشقاق. ولا تقضى إلا تبعا للفرض، يعني سنة الفجر لا تقضى إذا فاتت، إذا صلينا الفجر وراحت السنة هل نقضيها بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ لا. هل نقضيها بعد طلوع الشمس في وقت الضحى؟ لا، خلافا لمحمد، محمد تقضى بعد الطلوع، بعد طلوع الشمس. في حنيفة لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفجر، تقضى بعد الظهر إلى العصر، فإن دخل وقت العصر خلاص لا تقضى السنة، بس نقضي الفرض وحده. تقضى من بعد الشمس إلى الظهر، إلى الظهر، فإذا دخل وقت الظهر العصر هذيك سنة الظهر قبلية تقضى بعد الظهر إلى العصر. من هون إجت. وعند محمد تقضى بعد الطلوع ويترك سنة الظهر في الحالين ويقضيها في وقته قبل شفعه. شوف عبارة المؤلف قديش دقيقة، ويقضيها في وقته قبل شفعه، يعني قبل ما يصلي ركعتين البعديات يصلي أول شيء السنة القبلية بعدين يصلي تنتين بعديات. وغيرهما غير سنة الفجر والظهر وغير الفرائض الخمس والوتر لا يقضى أصلا، يعني غير سنة الفجر تقضى إذا فاتت مع الفجر إلى الظهر، وسنة الظهر القبلية تقضى في وقته قبل شفعه، غير الفرائض الخمس والوتر لا يقضى أصلا. إننا غير الفرائض الخمس والوتر، الوتر آكد من سنة الفجر فإنه يقضى. قال ومن أدرك ركعة واحدة من الظهر بجماعة لم يصله بجماعة بل أدرك فضله. شوف هذه المسألة، لو واحد قال عليه الطلاق أن يصلي الظهر بجماعة، إجا ولحق الركعة الأخيرة مع الإمام، شو حكمه؟ وقع عليه الطلاق، ما صلى جماعة، أدرك فضل الجماعة ولكنه لن يصلي جماعة. هي ثمرة المسألة. إن لم أصلي الظهر جماعة أو العصر جماعة فعبدي حر، وما لحق الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لحق الركعة الرابعة خلاص عتق العبد وطلقت المرأة ووقع على اليمين، لكن أدرك فضلها. ومن أتى مسجدا ولم يدرك جماعة يتطوع قبل الفرض ما شاء. يعني واحد فات على الجامعة أذن المؤذن قيمة الصلاة، ما في جماعة قائمة، بيصلي ركعتين ثم بيصلي ركعتين ثم بيصلي ركعتين، تطوع ما تشاء إلا سنة، ما فيها تطوع، ما في قبل الفجر إلا سنته فقط. وإذا كنت مصلي سنة الفجر بالبيت تفوت لهم، ما بتصلي تحية المسجد، تجلس مباشرة، لا يصلى بعد الفجر بأكثر من سنته. أما تصلي قضاء في إشكال؟ لا، أدرك فضلها، ما هو الأكثر حكم الكل، ما صلى جماعة، أدرك الثواب والفضل. ومن أتى يتطوع قبل الفرض ما شاء ما لم يخف فوت الفرض، أما إذا خاف أنه يدخل الوقت الثاني وتروح عليه الصلاة لا. ومن أدرك الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك تلك الركعة. واضح شلون؟ يشترط إذا أدركت الإمام قائما، إذا أدركت الإمام قائما فكبرت فركع الإمام ثم رفع الإمام، أنت الأصل شو؟ ركع الإمام تركع معه، رفع الإمام ترفع معه، لكن هون ركع الإمام ثم رفع ثم ركع المقتدي ثم رفع، أدرك الركعة أم لا؟ أدركها، لأنه هو أدرك الإمام قائما. طيب الصورة الثانية، أدرك الإمام راكعا ماذا يفعل؟ يكبر قائما ثم يقتدي مباشرة قبل أن يصير الإمام إلى القيام أقرب، ولو رفع شيء يصير يعتبر طالما أنه إلى الركوع أقرب في حكم الركوع، فإذا التقى مع الإمام وهما إلى الركوع أقرب انعقدت الركعة، إذا كانا إلى القيام أقرب لم تنعقد الركعة لو لحظة. أما صورة المسألة هون، صورة المسألة تبعنا هون، كان الإمام راكعا فكبر حتى رفع الإمام رأسه ثم ركع ثم رفع لم يدرك تلك الركعة. ومن أدرك إمامه فيه صح ركوعه، ركع قبل الإمام وظل راكع لحتى الإمام، التقى الإمام والمقتدي راكعين صح مع ثم قال باب الفوائد. أنا أرغب بالوقوف هنا.